وهذا من السنة، وكانوا يعدونه من مكارم الأخلاق أن الضيف إذا جاءك في بيتك أنك تخرج معه إلى باب الدار أو تخرج معه إلى الدابة. ومن غرائب ما ذكروا عن العرب أن رجلا قصد رجلا معروفا بالكرم، فلما قدم عليه قام غلمانه وصبيانه إلى الضيف فأنزلوه وأكرموه وقاموا بحوائجه على أتم الوجوه، فلما جاء ينصرف ما قام معه إلا الذي يحمل متاعه ولم يعتنوا به تلك العناية، وودعه الرجل وشيعه حتى بلغ دابته، فقال له الضيف إني رأيت أمرا عجبا وإني سائلك وأمشبك الله إلا صدقتني. قال وماذا؟ قال إني أقبلت عليك فأكرمني خدمك وحشمك، ولما أردت أن أخرج لم أجد ما وجدته وأنا مقبل عليك. قال لأن نستقبل الضيف ولا نودعه. قال لما؟ رحمك الله. قال لأنهم إذا فعلوا ذلك كأنهم فرحون بمغادرتك، يعني كانوا يريدونك أن تفارق، هم لا يريدون أن يشعروك بذلك، يريدونك أن تجلس إلى أقصى حد، ولو كان بيدهم أنت الذي تحمل متاعك لتركوك تحمله معه. فهذا كله يدل من الكرم أنهم كانوا أرادوا أن يظهروا له أنهم يحبون جلوسه. الضيف يكرم، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأدركنا أهل العلم والفضل مع علو درجتهم وقدرهم، يخرج الرجل منهم مع الضيف ويكرمه، وبعضهم يبلغ إلى سيارته ولا ينظر إلى مكانه، هذا من أبلغ ما يكون في الكرم، وللناس في ذلك عوائد وزوائد. نسأل الله أن يبلغنا في ذلك ما يرضيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.